أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعدل مما ذكر الله أن المراد بالمستكف في المقام ليس هو الشيخ المستكف الاصطلاحي، فإن المستكف بتمام أحكامه لا يكون داخلا في محل الكلام كالأفعال والمصادر المزيد فيها بل المجردة، كما أن الجوامد بإطلاقها لا تكون خارجة عن محل البحث، فإن كل جامد يكون منتزعا عن خارج مقام الذات ويكون محمولا على الذات من الأمور الاعتبار، يعني اعتبار المبدأ اعتبار اتصاف الذات بأمر اعتباري أو انتزاعي. هذه الجوامد أيضا داخلة في محل البحث كعنوان الزوج والهر والأب لما تشبه ذلك. إذن المراد بالمستاق معنى أن رفقة بينهم وبين كل من المستاق الاصطلاحي والجامد عموم من بشر. ثم إن النزاع في هذا المقام يعني في بحث المستاق إنما هو في وضع الهيئات، وأن الهيئة هل هي موضوعة لإزاء يعني لإفادة تلبس الذات في المبدأ أعلى من أن يكون التلبس في الفعلية، إذا من المنتزي أو أنها أن الهيئة موضوعة لإفادة التلبس بالفعل فيكون الإطلاق لهذا حال الانتزاع مجازا، ولا نظر في ذلك أي في هذا البحث إلى خصوصيات المبدأ، لأن المبدأ حيثير قد يكون المبدأ من المقولات التسع الأراضية كالكم والكيف المساب كذاب غير ذلك من المقولات التي يحاضيها في الخارج شيء موجود في الخارج، ولأجل ذلك يقال إنها مقولة أي يقال على كيف في الخارج، وذلك كالأبيض والأسود والقائم وغير ذلك من المستقات، فإنها تحمل على الذات باعتبار تلبس المبدأ بأرض من الأعراض الخارجية. المراد بالخارج أهم من النفس كالعالم مثلا، فإن العالم يطلب على الذات باعتبار تلبس الذات بصفة خارجية وهي العلم. الخارج يعني نفس الأمر الواقع. لقد يكون المبدأ أمرا لاحقا للمقولة من توابع المقولة، لا أنه مقولة بنفسها كالشدة والضعف السرعة والبطء ونحو ذلك من العناوين. فقولنا الحركة سريعة أو قو بطيئة، الضرب شديد أو ضعيف وغير ذلك من المستقات التي يكون مبدأها أمرا لاحقا لمقولة من المقولات، الشدة والضعف أو السرعة والبطء مثلا إنما يكون في إحدى المقولات التسع. فلا فرق بين أن يكون المبدأ بنفسه من المقولات أو يكون من توابع المقولات، أو يكون المبدأ أمرا اعتباريا بحيث لا يكون له في الخارج بنفسه ولا بمنشأ انتزاعه، لا يكون له ما بذات الخارج بل هو قائم باعتباره المرتبط متى ما اعتبر يحكم عليه بالوجود ومتى لم يعتبر يكون معدوما، لا واقع له الا في عالم الاعتبار. وهذا كالملكية مثلا او الزوجية مثلا وغير ذلك من الاعتبارات الاطلاعية الشرعية لولا ان الشارع اعتبر الوارثة مالكا لما ترك المجد او اعتبر المشتري مالكا للمبيع والبايع مالكا للثمن و غیر ذلك من الموارد ليس للملكية واضح يكون الملكية امرا موجودا محققا مع قطع النظر عن اعتبار الاطلاع او عن اعتبار الشارع فالمبدا امر اعتباري لا انه من المقولات ولا من لوائح المقولات وقد يكون المبدا امرا انتزاعيا والمراد بالامر الانتزاعي انه غير موجود في الخارج الا ان منشا الانتزاع موجود بحيث متى ما نزل الى هذا المنشا منتزع من هذا العنوان وذلك كالوقوع الجسم في مكان خاص هذا امر واقعي السقف مثلا واقع في مكان خاص وهذا موجود من الموجودات الخارجيه مقوله العين وهذا الامر الخارجي الذي هو منشا الانتزاع اذا لاحظناه بالاضافه الى ما تحته ينتزع عنوان الفوقيه وإذا لاحظناه بالإضافة إلى ما فوقه ينتزع إلوان التحتية الشيء الواحد يتصف بأنه فوق ويتصف بأنه تحت المكان المتضادان يجتمعان في شيء واحد هذا فوق لتحت ولكن لا تضاد بينهما باعتبار الإضافة فوق بالإضافة إلى شيء وتحت بالإضافة إلى شيء آخر وهذا هو المراد بالأمر الانتزاعي لو لم يلاحظ النسبة بينه وبين شيء آخر لا يفرق عليه أنه فوق وتحت ومن ثم لو سئل عن جسم أنه أكبر أو أصغر ليس لهذا السؤال جواب بل يقال انه بالقياس الى اي شيء بالقياس الى الجسم الفلاني اكبر وبالنسبه الى الجسم الاخر اصغر الصغر والكبر بنفسهما ليسا بموجودين في الخارج وانما الموجود في الخارج هو الجسم المحدود بكميه خاصه هذا هو الموجود الخارجي له كم نفرض ان طوله متر مثلا وكذلك عمقه وارضه هذا امر واقعي و اما كبر هذا الجسم و صغره فلا واقع لهما الا في انتزاع من العقل بالاضافه الى شيء اخر فيقال هذا اصغر او اكبر اصغر بالاضافه الى جسم و اکبر بالاضافة الى جسم آخر هذه المبادی تسمى بالمباد الانتزاعیه فلا فرق في محل الكلام بین ان يكون المبدا امرا خارجيا بنفسه او من تبابع الامر الخارجي او امرا اعتباريا او امرا انتزاعيا لقد يكون المبدا ذاتيا من الذاتيات ونعني به الذاتي في المقام الجنس والفرد كقولنا الناطق او الحيوان ذكروا ان هذا الحيوان خارج عن محل الكلام وذلك لان محل الكلام إنما هو في مستقل يمكن فيه بقاء الذات والزوال هذا الوقت إذا فرضنا أن المبدأ ذاتي يعني فصل من الفصول أو جنس من الأجناس كالحيوان مثلا لا يعقل بقاء الذات مع الزوال الفس او مع الزوال الجنس. اذا اخرجنا ان الحيوان انقلب غير حيواني انقلب جمالا مثلا كما اذا كان الحيوان ملحا هنا لا يفجا. وكذلك النافع اذا اخرجنا ان الزال النطق وهو فصل الانسان فلم يفقد ذاته في الخارج هذه العناوين خارجته. بل ذكر شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه ان المبدا من لم يكن ذاتيا في باب الكليات يعني الجنس والفاس الكليات الخمس ولكنه كان ذاتيا في كتاب البرهان. والمراد بالذاتي في كتاب البرهان ما ينتجع من مقام الذات وإن لم يكن مقدما للشيء. يعني لو فرضنا أن الشيء ليس بالذاتيين يعني ليس مقدما لا جنس ولا فرد ولكن العقل ينتزعه من نفس مقام الذات من دون لحاظ امر خارجي. هذا ايضا يسمى بالذاتي ولكن الذاتي كتاب البرهان.